القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. امتازت كتابات الكاتبة القصصية الراحلة جاذبية صدقي بالصدق والواقعية ونبض الحياة المصرية الشعبية الصميمة. لقد كانت مولعة بتصوير حياة الناس في الأحياء الشعبية، في الغورية والصاغة ووكالة البلح والمسكي وغيرها، فقدمت لنا صورا قلمية بديعة ودقيقة، كأنها كانت تعايش أهالي هذه الأحياء وتشاركهم حياتهم بحسها ومشاعرها الفياضة. وفي هذه الحلقة نستكمل معا تلك الصور القلمية التي رسمتها جاذبية صدقي لبعض أحيائنا الشعبية المصرية وما تنبض به من حياة. بداية نعود مع جاذبية صدقي للوراء، حيث تحكي لنا عن بعض تاريخ حي الغورية، فتقول: من طريف ما كان في زمن المؤرخ المقريزي في منطقة الغورية ما يسمى دكة الحسبة، وترجمتها بلغة اليوم مراقبة التموين. وكان ناظر دكة الحسبة من وجوه الناس وأعيانهم، وهو يؤدي خدمة دينية وله نواب عنه في مختلف الأمكنة. وكان عملهم الأساسي هو مراقبة أنواع البضائع وأقدارها وأوزانها وأسعارها، ومراعاة القواعد الصحية مثل تغطية الأغذية والأشربة وحفظها من التلوث، ومراقبة معلم الكتاتيب لعدم ضرب الصبيان ضربا مبرحا، ومعلم العوم لعدم التغرير بأولاد الناس، وبالجملة رعاية حسن المعاملة بين الباعة والمشترين. وكان ملحقا بالغورية أسواق مختلفة: سوق الصفطيين وسوق اللحميين وسوق الجوخيين لبيع جوخ المقاعد والستائر. وكان من أهم الأسواق سوق الحلاويين لبيع ما يتخذ من السكر حلوى. وكان من أبهج الأسواق لما يشاهد فيه من الحلاوات المصنعة عدة ألوان. أليس هذا هو أصل عرائس المولد؟ وخلاصة القول أن حي الغورية هذا كان على مر العهود أشبه بسوق حافلة بأنواع السلع المجلوبة من الخارج، أي المستوردة، تعرض جنبا إلى جنب مع البضائع المصنوعة في الداخل. وكان للمرأة من حي الغورية النصيب الأوفر، فهو المكان الذي تجد فيه ثوبها على اختلاف أنواعه، كما كانت تجد فيه حلية يدها وحلية قدمها من ذهب وزجاج. تعالوا من هنا، لا يا اختي من هنا، لا لا تعالوا من هنا، لا يا اختي من هنا، تجهزوا كل حد جايبها من هنا. ايوه هنا ايوه هنا، السعد جانا لحدنا. الحاجات بتفضلوا يا للهنا تشوفوا العجب في محلنا. عايزين نجهز لختنا، عايزين نشوف ايه عندكم، مطلوبكم موجود عندنا يا مشرفين ده محلكم. هات لنا احسن ما عندك، هات لنا كلنا عايزين نشوف العينه. العينه في محلنا زي النجف وهي بينه، احسن بضاعة وانتاج السنة دي، من غزل المحلة ومن تشغيل بلادي. ورينا الحرايق واللون اللي سايق، ورينا القطيفة وماشي الستاير. ادي القطيفة حلوة ولطيفة، وادي الحراير وادي الستاير. الله الله حاجة حلوة وزين. الله الله. وتتوقف جاذبية صدقي أمام قبة الغوري والخزانة الزكية، فتذكرنا بتاريخ عريق من الثقافة والتنوير. تقول: كانت قبة الغوري مقرا لما يسمى الخزانة الزكية، وهي مكتبة شيخ العروبة أحمد زكي باشا وخزانته، جمع فيها نوادر الكتب مخطوطة ومطبوعة، وما استطاع الحصول عليه من ذخائر المخطوطات العربية والتراث الإسلامي. وقد نقلت هذه الخزانة الآن إلى دار الكتب لتقوم إلى جانب الخزانة التيمورية. وقد شهدت قبة الغوري ندوات أدبية وعلمية ومجالس لبعض الجمعيات الأهلية منذ سنوات بعيدة، كما تقام بها الندوات الأدبية الحافلة ومعارض للوحات الرسامين. ثم تقول: شيء أخير لابد أن أذكره، مشربيات قبة الغوري ودهاليزها وأركانها كلها عجب. وأي عجب، دنيا ثانية، دنيا الغورية وناس الغورية وحوانيت الغورية، كأنك خطوت داخل كتاب تاريخ. ومن الغورية إلى رأس البر، حيث تحكي جاذبية صدقي عن مسارح رأس البر في أواخر الأربعينيات، فتقول: على شاطئ النيل في مصيف رأس البر كانت تقام المسارح الكثيرة، منها الجاد ومنها المرح ومنها الهزلي، فكان ما يهبط المساء حتى يخرج المصيفون أفواجا ووحدانا إلى شاطئ النيل، يمضون جل الليل في تلك المسارح. وكان يوسف وهبي يحرص كل سنة على قضاء أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في رأس البر، يستعرض مواهبه ومواهب تلاميذه أعضاء فرقته في مسرحيات عالمية رائعة نجلس إليها ونحملق في عملاق الفن المسرحي، ينقلنا إلى عوالم أخرى بديعة ما كنا نعرفها لولا أن عرفنا هو بها. كنا نحب أيضا المسارح الهزلية مثل فرقة المسيري، وكان يمضي الموسم كله يسعد قلوبنا الساذجة ويضحكها حتى الثمالة برواياته المرحة الخفيفة وأغنيات سيد درويش التي كان يحرص على أن يغنيها مع أفراد فرقته في بداية العرض وفي ختامه. عن الحس الشعبي في كتابات الكاتبة القصصية جاذبية صدقي مع الناقدة والروائية الأستاذة منى منصور عضو اتحاد كتاب مصر. إذا تكلمنا عن الحس الشعبي لدى الكاتبة الروائية والصحفية الكبيرة أستاذة جاذبية صدقي رحمة الله عليها، فنجده واضحا في عدد كبير من الأعمال الأدبية، لكني سأقتصر على نموذجين فقط. حيث تتضح مصر في كتابتها بشكل واضح، فكما هو معروف عنها فهي تنحدر من أصول أرستقراطية، إلا أنها ولعشقها لمصر أخذت على عاتقها توثيق حكايات وشوارع مصر وعرضها في نصوص أدبية. لم تكتف بقراءة عقيمة لكل ما كتب عنها، بل تحرت الصدق ورصدت الأحداث بحس إبداعي، نتعرض لنص ابن النيل، حيث يتعرض النص لعمق الريف المصري ومعاناة البسطاء لتوفير قوتهم اليومي وانتشار الجهل والخرافة، وتناولت الفترة قبل إنشاء السد العالي وفيضان النيل. وبهذا العمل تتناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة في تلك الفترة، وذلك من خلال البطل الإشكالي للعمل حمدان والشخوص الثانوية للعمل، وتطور الصراع خلال النمو المضطرد للدراما ليأتي الحل في العلم، وتطور الوضع الحياتي وقرارات السياسية التي أضاءت سنوات الجهل والتخلف. وهنا يقدر الإشارة لأهمية النيل البطل الضمني في العمل فمصر هبة النيل. أما نص أهل السيدة وهو أيضا يتناول طبقة معينة وشريحة من شرائح المجتمع وهم أهل السيدة، الفضاء الروائي أيضا يتسع ليشمل كل عناصر العمل، ومنه المكان الذي يشكل البيئة النفسية لكل شخوصه، وهي هنا أيضا بحرفية ومهارة تجيد استخدام أدواتها تجعل القارئ يشعر بالحالة السيكولوجية لأهل المكان، وتجيد تشكيل المشهدية البصرية وتلك النفحة الروحية والصوفية التي تحوم في تلك الحواري والأزقة. هذا المنسوج السردي بلغة بسيطة وهي تدمج الواقع بالخيال ليشكل حياة نابضة بالصدق تضع رؤيتها وتمتلك ناصية الحكي، تجيد الإصغاء لصمت القلوب الواجلة التي تصطف حول الأضرحة تشتكي وتتبارك بالزيارة، حكايات وأوجاع تجيد التعبير عنها وتترك للمتلقي مساحة لحرية التأويل وتكتفي بصدق التجربة وبراعة الحكي. وتتحدث جاذبية صدقي بحب وخشوع عن حي السيدة زينب، فتقول: روحي في هذا الحي، حي أم هاشم المزدحم الصاخب الحبيب، ولدت وترعرعت وعشت أهنأ أيام عمري بين جنباته، ولم أفارقه إلا يوم تزوجت، وعندما أزوره الآن أخلع حذائي وأحشر نفسي بين زائرات الست الطاهرة، ألمس قضبان مقامها المذهبة وأتلو الفاتحة، أو أترك سيارتي في الميدان وأدس نفسي بين الجموع التي أوحشتني في حارة السد، وأطيل النظر إلى المجاذيب المتعلقين بسور المقام الزينبي. حي السيدة التي يطلق عليها العامة لقب رئيسة الديوان يعتبر منهلا روحيا ترتوي به النفس ويشبع فيه الوجدان وتطمئن في رحابه القلوب، ويحس ساكنوه بأنهم في مكان يأنسون فيه إلى صفاء وطمأنينة وحب. ومن سكان حي السيدة كثير من أعلامنا ونوابغنا مثل محمد السباعي والبرقوقي والشيخ البشري وصادق عنبر وأحمد رامي والمنفلوطي، ثم هناك أيضا نجيب محفوظ والعالم محمد فريد وكدي. Thank you.